لو سلختها ينبغي إذا سلختها نادي الفقراء وزعها قطعها لهم ويريدون جاهز ضعاف. نعم. ولذلك إذا كنت لا زين خذها خذها وديها عند الخيمة كلها أنت وجماعتك ما في مانع، بس المشكلة لا تذبحها وتتركها، ذبحها وتركها هذا لا يجوز حرام. سؤال مفصل يا سيدي. لا تعال مضوب إلي. حجيت قبل مفرد والعمرة أديتها منها من المسجد عمرة بعد 3 أيام التشريق، والآن جاي أحد عن غيري، هل عمرتي هذه يعني ثابتة إنه أحج عن ابني؟ حج تحرم من الميقات عن ابنك وتنوي أنها عن ابنك، وعند التلبية تقول عن ابني فلان، لكن خذ العمرة عن ابنك من ميقات إلى المدينة، وانت وإذا انتهيت من العمرة طفت وسعيت أحرم يوم 8 للحج، فتكون أفضل من أنك تأتي مثلا بعمرة يعني يكون مليش عمرة. ها؟ واللي مليش عمرة بزير يصح أن تحج بدون أن تعتمد، تحج أنا بدون عمرة يصح، يعني أخلي العمرة إلو اللي خلي العمرة مرة أخرى وبكون أنا مليش عمرة. أنت تكفيك لك، لا لا يحصل لك أجر إن شاء الله. جزاك الله خير. هناك سؤال، نحن جايين من أستراليا وأشياء كثير من أمريكا وتركيا وجميلة، المسألة عندما نذهب إلى ميناء يتوجب علينا المبيت في ميناء، فإذا كانت هناك الخيام اللي أعطونا هي لأن خارج حدود منا يتوجب علينا الدم، لأنه علمنا بأن الخيام اللي إحنا أخذناها هي خارج حدود منا، فما يتوجب علينا أن أخونا يسأل عن مثلا المبيت في منا في الليلة التاسعة والحادي عشر والثاني عشر، يقول إذا كانت الخيام خارج حدود منا، إذا كانوا لم يجدوا إلا هذا المكان فأنتم معذروا وليس عليكم شيء، وليس عليكم شيء. نعم. بعض الناس يقولون أنه ممكن يقضوا الوقت في مكة ويسافرون كل يوم في السيارة إلى ميناء أصبح مثل لا الأفضل من يعني أفضل من هذا، إذا كنت خارج منى أنك إذا جاء مثلا الساعة 8 أو 9 تأتي تدخل منى وتسمع المقرفونات تتحدث مع وتسمع وتستفيد، وإذا انتهيت تعود. بسم الله. جزاك الله.